بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو الدرس 87 بعد 700 من دروس جامع المسائل. وسؤال اليوم: ما هي ساعة كل إنسان بخصوصه؟ ما هي ساعة كل إنسان؟ لنا أن نعلم أن الساعة ساعة فيه ساعة الكبرى التي هي القيامة، والساعة الصغرى التي هي الموت. ويقال القيامة الكبرى ويقال القيامة الصغرى. فالقيامة الصغرى لكل إنسان بموته، فساعة كل إنسان بخصوصه هو موته، هذه ساعته. فإذا قيل متى الساعة؟ هذه الساعة الكبرى التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، القيامة، وكذلك الساعة الصغرى التي هي موت كل إنسان. إذا قامت، إذا جاءت موته فإنها قد قامت قيامته. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان الأعراب إذا قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن الساعة. هم يسألون عن الساعة الكبرى، يقولون: متى الساعة؟ فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينظر إلى أحدث إنسان منهم، أصغر إنسان، فيقول لهم: إن يعش هذا لم يدركه الهرم قامت عليكم ساعتكم. رواه مسلم. وهذا الحديث قد تكلمنا عنه في الشبهات في باب الإيمان بالرسل. وهذا الحديث قال حافظ حكمي رحمه الله في معارج القبول، قال فيه أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا سئل عن هذا الذي لا يحتاجون إلى علمه أرشدهم إلى ما هو الأهم في حقهم، وهو الاستعداد لوقوع ذلك والتهيئ له قبل نزوله، وإن لم يعرفوا تعيين وقته. فهو قال لهم إذا سألوه متى الساعة، أخبرهم أنه بعد 100 سنة لن يبقى من الصحابة أحد بعد ذلك اليوم. إن يعش هذا لم يدركه الهرم قامت عليكم ساعتكم، هنا قال ساعتكم يعني موتكم، انتهاء ذلك القرن. فهذا هو كل إنسان ساعته بخصوصه. فلا يقول الإنسان لنفسه: ما زالت الساعة بعيدة، وما زال هناك أحداث آخر الزمان وخروج الدجال وهذه الفتن التي ستحصل وأشراط الساعة كلها، ويمني نفسه: إذا مت قامت قيامتك. ما يدريك أنه ما بقي من ساعتك أنت إلا دقائق، ما بقي من ساعتك إلا ساعات أو أيام. فساعة كل إنسان بخصوصه هي موته. والسؤال الثاني: ما حال حديث من مات قامت قيامته؟ هل هذا الحديث يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: الحديث ضعيف، وهو في السلسلة الضعيفة للشيخ الألباني برقم 66 و100 وألف. قال الحافظ العراقي في تخريج الإحياء، رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الموت من حديث أنس رضي الله عنه بسند ضعيف، وقد جاء بلفظ: إذا مات أحدكم فقد قامت قيامته، فاعبدوا الله كأنكم ترونه واستغفروه كل ساعة. وهذا أيضا في الضعيفة برقم 62 و405 آلاف. قال الألباني: موضوع من طريق عنبسة بن عبد الرحمن، وكان يضع الحديث. إذن هذا الحديث ضعيف، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المعنى صحيح. المعنى صحيح أن الذي يموت قامت قيامته الصغرى. الوفاة هي القيامة الصغرى، من مات قامت قيامته، انتهى أجله وبدأت ساعته، وبدأت معه أمور يعني القبر وأمور ما ينتظره بعد الموت في حياته البرزخية. والحياة البرزخية هي أول منازل الآخرة، القبر. السؤال الثالث: ماذا يقول الفلاسفة في هذا الموضوع؟ قال: القيامة الصغرى هي الموت، ومن مات قامت قيامته، هذا هو الحق. وقد يقول الفلاسفة هذا القول ويعنون به معنى باطلا. ما هو؟ قال ابن كثير رحمه الله: وقد يقول هذا بعض الملاحدة، يقول هذا بعض الملاحدة ويشيرون به إلى شيء آخر من الباطل، يقصدون أنهم يريدون أن الموت هو القيامة ولا قيامة بعدها. هذا تفطنتم لهذا المعنى الذي يقوله الملاحدة والفلاسفة، يقولون من مات قامت قيامته. ماذا يقصدون؟ أنه يقولون خلاص من مات قيامته قامت، ما فيه قيامة كبيرة. ينكرون أنه سيحصل بعث وسيحصل القيامة، أن يقوم الناس لرب العالمين. من مات قامت قيامته، وبهذا يريدون إنكار البعث والعياذ بالله. هذا هو قول الفلاسفة. والسؤال الرابع، ما هو الاحتضار؟ الاحتضار، الجواب، الاحتضار هو حضور الموت ونزوله بالعبد. عندما ينزل الموت وتبدأ علامات الموت بالعبد، هذا يسمى حالة الاحتضار. حالة الاحتضار إذا ظهرت العلامات ويعني نزول الموت ونزوله بالعبد، هذه العلامات وهذا الوقت يسمى حالة الاحتضار. وتعريف حالة الاحتضار مهم، من أجل أن يعلم الإنسان متى التوبة ومتى تنقطع التوبة، لأنها حال الاحتضار كما سيأتينا لا تنفع التوبة. إذا بدأت الروح تغرغر فإن التوبة لا تنفع صاحبها. فحالة الاحتضار يعرفها العلماء بأنها حضور الموت. الاحتضار حضور الموت ونزوله بالعبد. السؤال الذي بعده، هل الملائكة تحضر أجله، تحضر حالة الاحتضار؟ والجواب نعم، فمن الملائكة التي تحضر ملائكة الموت، وكما سيأتينا التفصيل أن ملائكة الموت هم ملائكة معاونون لملك الموت الذي يقبض الأرواح. هناك ملائكة الموت أعوان لملك الموت، هؤلاء ينزلون ويحضرون عند الميت المحتضر. قال الله تعالى: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. الرسل هنا بمعناها ملائكة الموت. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث البراء الطويل، البراء بن عازب الذي رواه الإمام أحمد، قال: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، وهكذا ذكر الحديث. وعند الفاجر والكافر قال: نزل إليه ملائكة سود الوجوه والعياذ بالله. فهذا دليل على أن الملائكة تحضر، ملائكة الموت تحضر، ويأتي ملك الموت ويجلس عند رأسه. والله سبحانه وتعالى يخبرنا عن ذلك: نحن لا نرى هؤلاء الملائكة، لا نرى الملائكة وهم عند المحتضر، ولكن يرى ذلك على وجهه، يرى ذلك على وجهه إما بالسعادة أو غير ذلك. قال الله تعالى: فلولا إذا بلغت الحلقوم، يعني الروح بلغت الحلقوم وقت ما يغرغر، وأنتم حينئذ تنظرون، أنتم تنظرون إليه ونفسه تغرغر ولا تملكون له شيئا ولا تستطيعون أن تردوا هذه الروح. قال الله: ونحن أقرب إليه منكم، أي ملائكتنا، ملائكة الله أقرب إليه منكم، ولكن لا تبصرون، لا تبصرونهم، لا ترونهم. وقال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. متى تتنزل هذا التنزل؟ كما يقول طائفة من أئمة التفسير كمجاهد والسدي وغيره، قالوا هذا حال الاحتضار، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة. الله أكبر، ثلاث بشارات: لا تخافوا مما تقدمون عليه، لا تخاف، أنت من الصالحين، أنت تقدم على رب كريم، لا تخاف، ولا تحزن على شيء قد فات، وأبشروا بالجنة. ويبشرونهم بالجنة. والكافر والعياذ بالله بالعكس، الكافر والعياذ بالله بالعكس، كما سيأتينا أن الملائكة حال التوفي تضرب وجوههم وأدبارهم، تضرب وجوههم وأدبارهم وتخرج تلك الروح وتبشره بعذاب الحريق والعياذ بالله. فهذه الملائكة تحضر، تحضر حالة الاحتضار. نسأل الله أن يهون علينا وعليكم تلك الحالة وأن يثبتنا وإياكم فيها. فهذا ما يتعلق بحالة الاحتضار، وبقيت لها أسئلة أخرى في الدرس القادم إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.